الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من شعر الإمام البوصيري: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. مثل من الأمثال التي تضرب لمن يحاول أن يخفي أمرا واضحا، أو يطمس حقا جليا، أو حقيقة بينة لكل الناس فلا يستطيع. المثل الشعبي القائل: عين الشمس ما بتتخبى باليد. والمثل العربي القديم: يطين عين الشمس. علم كسوف الشمس. كسوف الشمس ظاهرة طبيعية تعني احتجاب ضوء الشمس عن بعض مناطق الأرض نهارا بشكل كامل أو جزئي. يحدث الكسوف عندما يتوسط القمر بين الأرض والشمس أثناء حركته، فيحجب الشمس كليا أو جزئيا، بينما يسقط ظل القمر على الأرض. يكون كسوف الشمس كليا إذا وقع ظل القمر كاملا على منطقة من الكرة الأرضية، ولا تظهر الشمس حينئذ إلا على شكل خاتم متوهج جميل المنظر. يسمى الكسوف جزئيا عندما لا يحجب القمر إلا جزءا من الشمس عن الناس الموجودين في هذه المنطقة. الكسوف الكلي للشمس لا يدوم أكثر من 7 دقائق ونصف الدقيقة، بينما قد يدوم الكسوف الجزئي لمدة 2 ساعة. علم ثابت ابن قرة. ثابت بن قرة عالم موسوعي من أعلام الحضارة العربية الإسلامية، وواحد من أشهر المترجمين عن اللغات السيريانية واليونانية في العصر العباسي. ولد في عام 835 ببلدة تدعى حران بين نهري دجلة والفرات. بدأ حياته صرافة، ثم اتجه إلى العلم بعد أن التقى بالخوارزمي العالم المشهور، والذي قدمه إلى الخليفة العباسي. بلغت مؤلفاته نحو 150 كتابا، أكثرها في علوم الرياضيات والفلك والطب، ومنها مختصر في علم النجوم، في علة الكسوف وحساب خسوف القمر والشمس، مختصر في علم الهندسة، كتاب في الموسيقى، والذخيرة في الطب. خلال عمله بالمرصد الفلكي في بغداد صاغ نظريته المعروفة باسم هزة الاعتدالين، كما توصل إلى مذهبه الخاص بصفة الشمس وحرارتها ونظام دورانها. استطاع ثابت بن قرة أيضا حساب طول السنة النجمية بدقة مذهلة لا تقل عما هو معروف حاليا سوى بنصف ثانية فقط. في الرياضيات كان من أوائل من وضعوا أساس علم التفاضل والتكامل، كما كانت له ابتكارات فذة في الهندسة التحليلية. توفي أبو الحسن ثابت بن قرة ببغداد في عام 900 ميلادية عن حوالي 65 عاما. طرفة من طرائف جحا. ما لك حزين يا رجل؟ داري داري يا جحا، لا ترى الشمس ولا أعرف ماذا أفعل. هذه مسألة بسيطة، انقلها إلى مكان فيه شمس. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.